طبعا كنا في المحاضرة السابقة بنتكلم عن النوع الرابع عشر من علوم القرآن، وهو ما يتعلق بتقسيم القرآن بحسب السور. والتقسيم ده بحسب السور بيعني تقسيم القرآن بحسب طول السور وقصر السور. وقلت ان القرآن الكريم قسمه اهل العلم بحسب السور الى كم قسم؟ اربعة. طوال والميين والمثاني والمفصل. في المحاضرة السابقة قلنا ان طوال وعديناهم كم سورة؟ خدناهم ثمانية. قلنا البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة. كم سورة؟ ثمانية. الثمانية دول هم اللي بيسموهم طوال أو طول علشان عدد آياتهم اكبر من اي سور تانية. بيجي في الترتيب بعدهم المئين. انا قلت احنا عرفنا بداية المئين، يعني اذا كان اخر سورة في الطوال هي براءة او التوبة هتبقى اول سورة سورة. انا عايزكم تمسكوا المصاحف كده على طول، انتوا قاعدين بتعكم. طيب ماشي مسكوا، انا بقول امسكوا مصاحف، انا اخطأت. قلت يونس وغيرك قال هود طب وليه؟ هتبقى اول سورة عندك ايه؟ يونس. فانا عرفت بداية المئين، عرفت بداية المئين نهايتهم فين؟ وانا قلت لكم الكلام ده في المحاضرة اللي فاتت، ان يمكن هنا الزركشي لو قعدت تقرا الكتاب 50 سنة مش هتعرف نهايتها فين، بل وده مش تعرف نهايتها فين مش هتعرف بداية المثاني، لكن هتعرف نهاية المثاني لانه هو قال لك اول المفصل سورة قاف. فلا بقيت عارف نهاية المئين ولا بقيت عارف بداية المثاني. قلت لكم اللي هيوصل ليه عندي جايزة. حد فيكم وصل؟ ما تلاقيش حد فيكم دور. مين دور؟ طب سنة بس سمانية بحثت. انا مزلت بسأل السؤال، عرفت تبتدي منين وتنتهي فين؟ تبتدي في براءة بالنحل بالنحل. بس كنا احنا قايلين دلوقتي تبتدي منين؟ كنا على قايلين بدايتها يونس تنتهي فين؟ الصفات. طبعا انت كنت الايه؟ بتاع السيوطي. اللي جاب عندك في الكتاب في البرهان في الدرس. طب انت لو طلعتها من الدرس هديك مكافأة واصل. والله الاجابة عندك في الدرس. حديث ايه؟ ازاي؟ قول لي ازاي؟ حد يجيب ورقة فاضية. ما انا عايزكم تشوفوا. طبعا كل العد اللي هنعده ما فيهوش سورة الفاتحة. الحمد لله. الله لا لا ولا نعم ما فيهاش سورة الفاتحة. يبقى هيبدأ الإحصاء من السورة رقم كام في المصحف؟ 2. وصف المعلومة دي؟ تعال اقرأ في صفحة 247 حديث أوس بيقول ايه. أوس بيقول سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن؟ فقالوا 3 و5. قد بقى 3 و5 وسبح وتسع واحدى عشرة. 3 10 وحزب المفصل وحده. لما يقولوا حزب المفصل وحده يبقى الاعداد اللي فاتت دي بتشمل الثلاث احزاب اللي هم طول والمئين والمثاني، مش كده؟ لو قلنا ان الطول كام صورة؟ 8. هو قال ايه؟ 3 و5. ادي الثمانية دول، الثمانية دول اللي هم ايه؟ يعمل عليهم دائرة كده واكتب المئين. هل يبقى وصلنا للصورة رقم كام؟ الطول. هل وصلنا للصورة رقم كام؟ 9. هل وصلنا للصورة رقم 9؟ ماشي معايا؟ خلاص؟ انا واقف عندي 3 و5. مش احنا قلنا المئين كام، الطول كام صورة؟ يبقى خدنا الحق الاولانيين اهو من 8. 3 و5. يبقى 8 دول اللي هم ايه؟ الطول. خلاص؟ 7 و9 و11 اجمعهم. ها 27 وعندي 9 36. 9 مش قلنا الفتحة؟ مش في الفتحة احنا عدينا رقم 1، مش احنا بقيت سورة القرآن 114. 8 على صوت الفتحة يبقوا 9. خلاص فبقول اهو عندي 7 و9 ادي 16 و11 يبقى المجموع كام؟ 27. 27 على 9 اللي هم المئين يبقى المجموع كام؟ افتح شوف لي السورة رقم 37 عندك تبقى ايه؟ صفات. ده العدد اللي فات ده، العدد اللي فات ده اللي هم 7 و9 و11 دول الايه؟ المئين. المئين هتلاقيهم اخر سورة فيهم رقم 36 في المصحف. يبقى دي نهاية ايه؟ المئين اللي هي سورة ايه؟ سورة ايه؟ ياسين. هيبقى اول خد بالك، هيبقى اول المثاني سورة ايه؟ الصفات. المثاني هيبقى عددهم كم سورة؟ قال 13. 13 سورة. واحنا حاسبين كم سورة؟ 36 و13 و13 49. طلع الصورة رقم 50 هتبقى صورة قاف. عرفتوا تحسبوها ازاي؟ شوف انا قلت لك حسب، شوف انا حسب. خلاص عرفتوا تحسبوها ازاي؟ انت ما قلتش كده، انت قلت كده بس. وهو علاء ما قال كده؟ ما هو علاء قال ان البدايه الصفات. خلاص قال البدايه الصفات. طب انا لو قعدت 100 سنه ما كنتش هشرحها. لو كنت قعدت 100 سنه انت قلت حديث اوس، قلت لك قول لي ازاي؟ قلت لك قول لي، قلت بس يبقى خلاص. يبقى خلاص هي الجائزه تقسم بينك وبينه، بينك وبين محمد. وان كان طبعا اجابتكم طبعا لم يكن فيها ثقة، واخد بالك؟ لم انا حسبتها لك اهو، اصل مسألة واضحة. هو اللي قدامي دول احزاب القرآن الاربعة. عرفت الحزب الاولاني اللي هي 3 و5 خلاص، وعرفت الحزب الاخير. بقى عندي اللي في الوسط هم الحزبين الباقيين. طب ليه فرقوا كده في الحديث؟ 3 أو 5 عشان احزاب, وبتكلم على احزاب خبرت, فعايز يقول لك ان كل الحزب الاولاني 8 والحزب الثاني هيبقى 27 والحزب الثالث 13 والحزب الرابع فاصل على. خدوها حسابات من هذا, انا مش هحتاج انت في الورقه بدل ما انتوا فهمتوا خلاص, اخذوها حسابات من هذا الحديث. الكلام ده انت لو كنت بقى عدت الى كتب علوم القران, لان كل واحد فيكم راح بحث في في في في في, في مساله بعيده, اللي قرب زي علاء مرحل علوم القران مباشره, فكان لازم في النهايه هيوصل لحل. صحيح مش هتفهم شرح الحديث, لكن على الاقل عرفت ان اول المثاني الصفات يبقى هو دي نهايه ان خلاص. لكن انت مش قادر, هم قالوها ليه يعني اشمعنى, يعني انت لما هتيجي, ولذلك هم هيركزوا قوي لما تيجي تقرا كتب علوم القران, هيقول لك ان حدث خلاف ايه اول المثاني في اولها, فيقول لك اختلفوا ال 12 راي. هيجي راي فيهم يقول لك ان اولها الصفات. طيب هيقول لك طب وانا رجحت الراي ده ليه, وايه بعض العلم رجحوه, ولك رجحنا ليه, هيقول لك رجحناه بدلالة حديث اوس, بس ما شرحش بقى, قال لك بدلالة حديث اوس. فقال انت بقى تنجم يبقى افهم منه حديث اوس, ما تش فهم حاجة لو حسبتها زي ما انا قلتها لك استراحة. بالاسف ان في بعضهم حسبها وما دخلش بحساباته سورة الفتحة ان هي رقم وقت فوقعت خلل, هي فانت عارف ان دول 8 من بعد سورة اللي ايه الفاتحة, فيبقى اخر سورة تنتهي في طول هتكون رقم مش 8 بقى, هتبقى رقم 9 لان بيسبقها سورة الفاتحة اللي هي مش داخلة في هذا التفصيل ابدا لانها ام القرآن, مستبعدينها من هذا التفصيل. عرفت ازاي تقسم حديث اوس؟ عرفت يا محمد؟ نعم. بينظروا لعدد كلمات الآية, يعني في صور آيات, طب ما انت هتلاقي صور في آخر المصحف زي سورة الصفات بسم الله ما شاء الله, واخد بالك, لكن عدد آياتها قد ايه, يعني استغفر الله عدد كلمات الآية قد ايه قاصر. طبعا في بحث احنا نتجاوزه وهو في اللي هو بيتعلق بعدد سور القرآن وعدد آيات القرآن وعدد كلماته وعدد حروفه, لأن كلكم حافظين ان عدد سور القرآن 114, أما عدد الكلمات وعدد الآيات الآيات وعدد الحروف لم تحصى إحصاء دقيقا إلا في العصر ده. ليه؟ شال الكمبيوتر. لكن اللي حاولوا يحصوا ده, وذلك هتلاقي خلافات, واحد يقول لك عدد الكلمات كذا يقول لك لا, واحد يقول لك لا ده عددها كذا, عدد الحروف كذا, التاني يقول لك لا عددها كذا, انه كانوا بيعتمدوا على العد الذاتي. فدي سهل لو رجعت لاي كمبيوتر يديك فيها اجابه يعني شافيه وكافيه. نعم. والله الذي لا اله الا هو لو ولع صابر 10 شهر. مظالم الناس سهين, مظالم الناس بس خلاص. انا لما جيت اقسمت ان اصلي ببركه كرسي جهنم وعلفت على ده بالله, وبعضهم اعترض علي كرسي جهنم وعلفت على ده بالله, وبعضهم اعترض علي, قلت سبحان الله العظيم لو الناس كلهم سمحوا, يعني اقول لك ايه افرض انه تابوا الناس سمحت, لو الناس كلهم سبع ولا مش مسامح. انا مش مسامح. كفايه عليه قوي دي. انا مش مسامح. بس. مش خد 7 أشهر سجن عشان قلت كلمه حق. انا مش مسامح. خلاص انا حر. تدخلوا جنة ولا ما تدخلوش. بس خلاص. ولا ما ظالم الناس. لا ليه؟ انه مشيئة الله كده. انه من ظلم مشيئة الله. قال لا يغفر له الا اذا تنازل صاحب الحق. وانا مش ناس. حر. مش انا بس بقى. انا ياما ناس كتير ماتت وعرفها كويس قوي يعني. خلاص. خليني في الشيء اللي هندخل عليه الان. وهو ما يتعلق باني نحن جميعا متفقون. على ان ترتيب سور القرآن الكريم في المصحف مخالف تماما لترتيب النزول. صح. هو لو رتب المصحف على حسب ما نزل يبقى هتجيب اقرا وبعدين المدثر وبعدين المزمل مش كده؟ امشي ترتيب النزول كده وهتلاقي كل السور القصار معظمها فين؟ في اول مصحف. فالمصحف رتب على غير مخالف تماما لترتيب النزول. صح. هو لو رتب المصحف على حسب ما نزل يبقى هتجيب اقرا وبعدين المدثر وبعدين المزمل مش كده؟ امشي ترتيب النزول كده وهتلاقي كل السور القصار معظمها فين؟ في اول مصحف. فالمصحف رتب على غير ما نزل. على غير ما نزل. كان السؤال هنا ان ترتيب المصحف بالصورة التي بين ايدينا يبدأ بصورة الفاتحة وينتهي بصورة الناس. ده عمل اجتهادي ولا عمل توقيفي؟ يبدأ بصورة الفاتحة وينتهي بصورة الناس. ده عمل اجتهادي ولا عمل توقيفي؟ عارفين الفرق بين الاثنين يعني؟ ده عمل اجتهادي سور القصار معظمها فين؟ في اول مصحف. فالمصحف رتب على غير ما نزل. على غير ما نزل. كان السؤال هنا ان ترتيب المصحف بالصورة التي بين ايدينا يبدأ بصورة الفاتحة وينتهي بصورة الناس. ده عمل اجتهادي ولا عمل توقيفي؟ عارفين الفرق بين الاثنين يعني؟ ده عمل اجتهادي ولا عمل توقيفي؟ انت رايك ايه؟ المبحث اللي احنا هندرسه ده هو اللي بيتعلق بالاجابه عن السؤال ده. ان هل ترتيب السور بهذا الوضع الذي هو عليه الان كان اجتهاديا او كان توقيفيا؟ طبعا هناك اتفاق بين اهل العلم على ان هذا الترتيب في اول مصحف. فالمصحف رتب على غير ما نزل. على غير ما نزل. كان السؤال هنا ان ترتيب المصحف بالصورة التي بين ايدينا يبدأ بصورة الفاتحة وينتهي بصورة الناس. ده الصورة التي بين ايدينا يبدأ بصورة الفاتحة وينتهي بصورة الناس. ده عمل اجتهادي ولا عمل توقيفي؟ عارفين الفرق بين الاثنين يعني؟ ده عمل اجتهادي ولا عمل توقيفي؟ انت رأيك ايه؟ المبحث اللي احنا ندرسه ده هو اللي بيتعلق بالاجابة عن السؤال ده، ان هل ترتيب السور بهذا الوضع الذي هو عليه الان كان اجتهاديا او كان توقيفيا؟ طبعا هناك اتفاق بين اهل العلم على ان هذا الترتيب ترتيب توقيفي، ترتيب توقيفي. ليه؟ قالوا اولا هناك جملة من الادلة بتشير الى هذا، لان الترتيب توقيفي. قالوا اولها يمكن زي ما اشار على اني هتجد ان ترتيب الصور شيء مقصود، ان كل صورة بتقفل وتروح مسلمة اللي بعد منها، اذا هي عملية مقصودة. ولذلك احنا دايما بنقول ان امر القرآن الكريم مبني على الواصل. على الواصل يعني ايه؟ يعني لو شلت بسم الله الرحمن الرحيم وخدت القرآن كله في نفس واحد من اول الحمد لله رب العالمين لحد من الجنة والناس، تلاقيه كله كلام مسلسل يتبع بعضه بعض ويكمل بعضه بعض، فاتضح ان كل سورة بتسلم للاخرى دي مسألة تفوق طاقة البشر، يعني مش ممكن واحد يقعد يعملها بهذا الجمال بهذا الاحكام بهذه الدقة. ابي واحد اثنين، اللي زي ما قال ناصر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اجعلوا آية كذا في سورة كذا في موضع كذا، يبقى ترتيبها كده. الشيء الثالث ان جبريل عارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن كله مرتين قبل ان يموت. عرضه بيه ازاي؟ بالصورة اللي انت شايفها دي، وقرأه على اصحابه بهذه الصورة، ان كان النبي يتلقى خلاص، وزي ما ربنا حدد له اذا قرأناه ايه فاتبع قرآن، هم يخرج على الصحابة ويعلمهم ان القرآن الكريم خلاص بيبدأ كذا وينتهي كذا، وصورة كذا بتبدأ بكذا وتنتهي كذا خلاص. لوحظ ايضا ان هناك ارتباط وثيق جدا كمان بين موضوع الصورة والتي قبلها والتي بعدها، يعني بص لها موضوع اجمل في صورة فجأة تلاقي تفصيل هذا الموضوع في الصورة التي يبقى هي جاء وراها بقصد. شوف تعبيري، بقصد بقصد وهكذا. ومن هنا قال اهل العلم ان وضع القرآن على ما هو عليه هو الوضع الذي قرأ به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمعه للصحابة فادركوا بعد تمامه ان الفتح رقم واحد، البقرة رقم اثنين، وهكذا. قالوا ايضا بدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تنكيس القرآن. خد بالك من الدليل ده، نهى عن تنكيس القرآن. انا بقوله لك مش موجود هنا على فكرة، انا بقول لك مش هقول في الكتاب، خلي بالك منه. نهى عن تنكيس القرآن يعني ايه؟ انك تقرأ القرآن بعكس ترتيبه، بعكس ترتيبه. فلو لم يعلم ترتيب السور كيف كيف كيف هيلتزموا بهذا؟ انا بس السؤال كيف هيلتزموا بهذا؟ فقول النبي ينهى كمان عن التنكيس، هذا دليل على علمهم بالترتيب. تعبير واضح. هذا دليل على علمهم بالايه ها بالترتيب. والا لو كانوا جاهلين بالترتيب لصبر منهم التنكيز دون علم دون علم. خلاص وصله؟ نعم يعني. اباحه بالصلاة اباحه بالصلاة سبب بفعل رسول زي ما لها عن ان يبول الرجل واقفا ثم بال واقفا يبقى تاخدها على قدر حالتها. لما سألوا بقى طب المرة اللي بل فيها فيها واقف بل فيها واقف ليه؟ فقالوا ان الارض كانت سبخة تشرب الماء. خلاص كذلك الامر ثبت انه قرأ القرآن بطريقة عكسية في الصلاة فأبيح هذا بالصلاة. خلاص هذا ما قاله البعض هذا ما قاله البعض تمام. لكن عامة هذا يعني مش هو ده لب الموضوعي. لب الموضوعي ان مدام في نهي عن التنكيس يبقى في علم اصلا بالترتيب. واصلا يبقى في علم اصلا بالترتيب. بيطرحوا بقى سؤال اخر او بيطلع سؤال اخر في هذا المبحث. ليه سقطت البسملة ما بين سورة لان احنا في مبحث الصور ترتيب الصور وعدد الصور وتقسيم القرآن عدد الصور كل ده داخل في الموضوع ده. ليه سقطت البسملة ما بين سورة براءة وسورة الانفال؟ ليه؟ بعضهم قال ان ده جري على عادة العرب ده جري على عادة العرب. طب ايه جري على عادة العرب؟ قال ان العرب لما كانوا يحبوا بعد وصلة يبقى فيه علم اصلا بالترتيب. بيطرحوا بقى سؤال اخر او بيطلع سؤال اخر في هذا المبحث. ليه سقطت البسملة ما بين سورة لان احنا في مبحث الصور ترتيب الصور وعدد الصور وتقسيم القرآن عدد الصور كل ده داخل في الموضوع ده. ليه سقطت البسملة ما بين سورة براءة وسورة الانفال؟ ليه؟ بعضهم قال ان ده جري على عادة العرب ده جري على عادة العرب. طب ايه جري على عادة العرب؟ قال ان العرب لما كانوا يحبوا بعتوا كتاب فيه نقض عهد عايز يبعت ناس يقول لهم اللي بيننا وبينكم خلاص فكان لا يبدأه ببسملة لان العرب كانت بتبدأ باسمك اللهم مش كده حتى في الشرك في الجاهلية باسمك اللهم. فكانوا اذا ارادوا ان يرسلوا كتابا فيه نقد عهد بيكتبش البسملة دي يعرف بداية كده بلدي يعرف بداية كده خلاص. قالوا هو كذلك الامر ان براءة لم تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. ليه؟ لان فيها بيان لنقض مش لنقض اسقاط العهود مع اهل الايه مع اهل الكفر مش براءتهم من الله ورسوله الى الذين ايه عاهدتم من المشركين. خلاص فبيقولوا في ناس قالت هذا القول وده جاري على عدد العرب لكن البعض الاخر بيقول لا ده في سبب تاني غير السبب ده خالص وهو راجح عندنا. ايه هو؟ قالوا في رواية اخرجها الحاكم في المستدرك ان عثمان بن عفان بيقول كانت الانفال من اوائل ما نزل وبراءة من اخر ما نزل وكانت قصتها شبيهة بقصتها وقضى النبي صلى الله وقضي النبي صلى الله عليه وسلم يعني مات ولم يبين لنا انها منها وظننا انها منها. الصورتين نزلوا الرواية عايز تقول كده المواضيع اللي هنا زي المواضيع اللي هنا النبي مات وما قالناش ان دول صورتين ما قلناش لدول صوتين. قرأ القصتين مع بعض. طب واضح؟ قرأ الصوتين كده مع بعض. فالبعض قال يبقوا هما الاثنين واحد. والبعض قال لا مش واحد. فقالوا احنا نكتبهم ونسقط البسملة من بينهم. لو كانوا واحد ادي احنا فاقتين البسملة. ولو كانوا اثنين اهي دي موجودة ودي موجودة. خلاص. هو بيرجع هذا يميل الى هذا الرأي. يميل الى هذا الرأي. ولذلك ما بيقولوا ان حصل هذا الخلاف حتى في عهد اما جم يكتبوا المصاحف في عهد مين؟ عثمان. ابو بكر جمع القرآن كله. اما جم بقى يكتبوا المصاحف وعايزين بقى يفصلوا الاحزاب والصور والمش عارف ايه واخد بالك. ده كان رأي عثمان بن عفان. نعملهم الاثنين واحد يبقوا صورة واحدة ولا ها نفصل بينهم؟ قال الله خلاص انت تكتبوهم على انهم صورتين وما تكتبوش بينهم بسم الله الرحمن الرحيم عشان لو كانوا صورة واحدة ما نبقاش فصلنا بينهم ببسملة. خلاص. ولك الرأي. طبعا اذا عندي رأي عندي رأي في رأي ثالث وده قريب من الرأي الاول. بيقولوا ان ابن عباس سأل عليا في البسملة في براءة فقال ان براءة نزلت بالسيف ليس فيها امان. فعايزين يقولوا ان ما فيهاش بسم الله الرحمن الرحيم لان بسم الله الرحمن الرحيم نوع من انواع طمأنة والامان ودي صورة ما فيهاش امان. خلاص. البعض الاخر راح قال والله اسمعوا هو جبريل لما نزل اراها ما بدأش فيها بسم الله الرحمن الرحيم والنبي لما قرأها قرأها زي ما قرأها له مين؟ جبريل ما قرأش فيها بسم الله الرحمن الرحيم. فاحنا ما نقعدش نسأل ليه وعشان ايه اذا قرأناه ولا بيعجبني الرأي لها اشتبه عارفين يعني هي نزلت جبريل اراها كده والنبي اراها كده خلاص. احنا نقول ايه؟ سمعنا وطعنا علمنا الحكمة اولم نعلمها. خلاص. علمنا الحكمة اولم نعلمها. نعم. ما معنى متصلتان؟ يعني ما قالش بسم الله الرحمن الرحيم. طب انا لو يعني عندنا لو صورتين ايه؟ فغلط ده لان هذه نزلت في وقت ودي نزلت في وقت. ما احنا مش لسه ده قدامك ان في واحده نزلت في الاول اول المرحله المدنيه والثانيه نزلت في اواخر المرحله المدنيه وما الى هذا. فقالوا ان طبع دي صوره ودي صوره دي حاجه ودي حاجه واخد بالك. وضاف الى هذا ان كان النبي يقرأ يعني ما ثبتش انه راح قارئهم في في في قعدة مرة واحدة. خلاص. كان يقرأ دي ويسكت وبعدين يجي يقرأ دي ويسكت. فاللي يشوفه بيقرأ دي يقول يبقى دي صورة تمامها واللي يشوفه يقرأ دي يقول هي دي صورة تمامها. يجي في مرة لما يقرأ اكتر من صورة ويقرأ جايبهم ورا بعض من غير بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص. من غير بسم الله الرحمن الرحيم. فالبعض فاهم زي ما فهم سيدنا علي ومتأكد ان دول صورتين بس دي ما بدأتش بسم الله الرحمن الرحيم علشان ما يبقاش فيها اشعار بالامان وهي نازلة علشان تنقض عهود ومواثيق وتدعو الى حمل السيف. تمام. ايا كان الامر موجودة عندي في المصحف تطلع صورة مستقلة اديني بعمل بيها وبقرأها تطلع ملحقة باللي قبليها اديني بقرأ بيها واعمل باللي فيه. الخلاف ده قائم قائم. اطلعوا بقى صورتين يطلعوا صورة واحدة ده لا يعني من ضمن اللي وزعهم هم ما هم الصورتين. قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر اللي قال ان ما يبقاش صورة واحدة الاثنين مع بعض فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان اطول سور القرآن الكريم الزهروات البقرة وآل عمران. قالوا فلو حطيت براءة مع الانفال هتخرق الكلام ده. فاكيد دي سورة دي سورة. وصلت لك؟ وصلت لك؟ كلام يطول شرحه لكن لا عايز اعلمه لك خلاص. زي ما قال او زي ما رجعه في الاخر كده وانا ماشي مع هذا في الترجيح ان شاء الله تعالى. ماشي؟ لسه في اسئلة ثانية؟ بيجي بعد هذا بقى بيحقق. احنا بنتكلم طبعا عن الصور وتقسيم القرآن بحسب الصور والصور والصور والصور والصور. قال لك الصور دي جمع مفردها ايه؟ صورة. ليه كل مجموعة من الآيات سميت صورة؟ ليه؟ ده ساقنا الى هذا المبحث اللي هو يعني بيجي في نهاية المبحث ده ويتكلم عنه وعن بعض الامور الهامة. يقول ايه معنى كلمة صورة سواء في اللغة او في الاصطلاح اصطلاح العلماء يعني علماء القرآن. فبعضهم قال ان كلمة صورة مشتقة من الصور مشتقة من الصور ده لغة جدا. طب والصور بيعني ايه؟ قال الصور بيعني حاجتين يعني حاجتين. الحاجة الاولانية العلو. ولذلك انت لازم تلتفت الى حاجة ان هناك فرق كبير جدا بين السور والجدار. بين ايه؟ والجدار. ايه الفرق بين الاثنين؟ اما تقول جدار يبقى واطي كده صغير. ولما تقول سور يبقى عالي. فكلمة سور كلمة تشعر بالعلو. انا بقول لك الكلام ده مش مفصله هنا. انا بفصله لك. وجابه بإجاز انا بوضحه لك. خلاص. يبقى كلمة صور تشعر بالعلو. قالوا وهذا يعني ان كل صورة لها علو وشأن وارتفاع. وكلمة صورة استخدمت في الرفع والعلو في لغة العرب. النابغة كان بيمدح النعمان فبيقول له ألم ترى أن الله أعطاك صورة ترى كل ملك دونها يتذبذب. فعايز يقول له ألم ترى أن الله أعطاك صورة يعني مكانة عالية ومنزلة عالية. خلاص. فقالوا إنها سميت صورة عشان ليها مكانة ومنزلة عليه. ده اول يعني ملحظ لغوي. الملحظ الثاني احنا قلنا كلمة صور بتعني حاجتين. قلنا بتعني العلو. وكلمة صورة استخدمت في الرفع والعلو في لغة العرب. النابغة كان بيمدح النعمان فبيقول له ألم ترى أن الله أعطاك صورة ترى كل ملك دونها يتذبذب. فعايز يقول له ألم ترى أن الله أعطاك صورة يعني مكانة عالية ومنزلة عالية. خلاص. فقالوا إنها سميت صورة عشان ليها مكانة ومنزلة عالية. ده أول يعني ملحظ لغوي. الملحظ الثاني احنا قلنا كلمة صور بتعني حاجتين. قلنا بتعني العلو وكل سور القرآن لها علو الحمد لله. وتعني الحد والفصل. قل بيني وبينك سور عشان يعمل ايه؟ هو بيفصل بيني وبينك. فقالوا كذلك سور القرآن الكريم كل منها بينها وبين الاخر او بين الاخرى حد وايه فصل، لان ليها بداية وليها ايه وليها نهاية. يبقى اذا سميت صورة من الناحية اللغوية نسبة الى الصور لثبوت علوها، ولان كل صورة لها حد وفاصل يفصلها عن غيرها. ماشي. ده من الناحية اللغوية طبعا، وقالي انا انما سميت صورة للارتفاع قدرها وهو كلام الله سبحانه وتعالى خلاص، وهو يعلم وما الى هذا خلاص. بيضاف الى هذا بيقولوا ان في حاجة تانية بقى كمان، ان كل من يقرأ صورة من صور القرآن الكريم، يعني مش الصورة كمان بس اللي لها علو، لا ده اللي بيقرأ صور القرآن الكريم ويعمل بها بيبقى له العلو والله، بيبقى له العلو والله. ماشي. وده امر اخر لا ينبغي ان احنا نلتفت اليه خلاص. ده في المعنى اللي اللغوي وبقى واضح عندك. نيل بعد هذا بقى للمعنى الاصطلاحي خلاص. ايه معنى صورة عند علماء الاصطلاح وعند اهل القرآن؟ ده اللي هنكمله معاكم ان شاء الله في المحاضرة القادمة اللي هيكون معادها يوم الجمعة مش يوم السبت.